الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 32 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا فيه إلى آخر فصل في باب صلاة الجماعة، وهو الفصل الذي عقده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قطع القدوة ومفارقة الإمام، في قطع القدوة ومفارقة الإمام، يعني إذا أراد المأموم أن يفارق إمامه، أو إذا أراد المأموم أن يقطع قدوته بإمامه، فما الحكم في هذه الحالة؟ هيذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل المسائل والحالات المتعلقة بقطع الاقتداء عن الإمام أو بالمفارقة المأموم يعني عن إمامه. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فصل، تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته وله قطعها وكره إلا لعذر. يعني هذه المسألة الأولى، وهي أن الإمام إذا خرج من صلاته، أحدث الإمام أو خرج من الصلاة بأي سبب من الأسباب، ففي هذه الحالة تنقطع القدوة. إذا خرج الإمام من صلاته سواء بعذر أو بغير عذر بأي سبب من الأسباب، خرج الإمام من صلاته، ففي هذه الحالة تنقطع القدوة بين الإمام. فلما خرج الإمام من صلاته زالت الرابطة التي بينه وبين المأمومين، واضح؟ فلذلك بيقول تنقطع قدوة بخروج إمامه من صلاته، يعني مجرد خروج الإمام من الصلاة تنقطع القدوة بين الإمام وبين المأمومين، لأن الرابطة بينهما قد زالت، واضح؟ في هذه الحالة تصير صلاة المأموم مستقلة، بحيث أنه يتحمل عن نفسه سجود السهو، وكذلك يجوز له في هذه الحالة أن يأتم بغيره لأنه منفرد، ويجوز كذلك أن يأتم غيره به لأنه مستقل، وهذا في حالة إذا خرج الإمام عن الصلاة. طيب، إذا لم يخرج الإمام من صلاته، ظل الإمام كما هو في صلاته، هل يجوز للمأموم في هذه الحالة المفارقة؟ هل يجوز للمأموم أن يفارق الإمام؟ يذكر هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن هذا جائز، يجوز للمأموم أن ينوي المفارقة، لكن عندي في حالة يكون هذا جائز مع الكراهة، وفي حالة أخرى يكون جائز بلا كراهة. فإذا فارق المأموم إمامه بغير عذر جاز، لكن مع الكراهة. إذا فارق المأموم الإمام بغير عذر من الأعذار، فارقه بغير عذر، فهذا جائز لكنه مع الكراهة. قلنا في كل الأحوال جائز، يجوز للمأموم أن يفارق الإمام، لكن أحيانا يكون مع الكراهة وأحيانا يكون بغير كراهة. فإذا فارقه بغير عذر فهذا جائز لكن مع الكراهة. طيب، ما سبب الكراهة هنا؟ لماذا قلنا بالكراهة؟ قالوا لأنه فرط في فضل الجماعة، لأنه بمفارقته عن الإمام بلا عذر قد فرط في فضل الجماعة، واضح؟ لكن صلاته صحيحة. أما إذا فارق الإمام، هذه الثانية، أما إذا فارق الإمام لكن مع عذر، كان له عذر من الأعذار، ففي هذه الحالة يجوز مع عدم الكراهة، وذلك لما روى جابر رضي الله تعالى عنهما، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن معاذا صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل أنصاري كان صاحب ناضح ونخل، فانصرف الرجل من صلاته مع معاذ فصلى، يعني منفرد، انتوى المفارقة وصلى منفردا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالقصة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ ولم ينكر على الرجل، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة، ولم يأمره بالإعادة. يبقى إذن إذا كانت المفارقة لعذر جازت مع الكراهة ولا غير كراهة؟ بدون كراهة، بدون كراهة. إذا كانت المفارقة لعذر فالمفارقة جائزة من غير كراهة. طيب، ما هو ضابط العذر الذي معه يجوز مفارقة الإمام بلا كراهة؟ ضابط العذر بيذكر هنا شيخ الإسلام بعض الأعذار، ومن ذلك كل عذر يرخص فيه بترك الجماعة. أي عذر لترك الجماعة هو عذر كذلك لترك الاقتداء بالإمام، لأنك في هذه الحالة تترك صلاة الجماعة وتصلي منفرد، واضح؟ فكل عذر يرخص فيه بترك الجماعة فهو عذر لترك الاهتمام بالإمام، واضح؟ ويلحق بهذه الأعذار تطويل الإمام إذا كان المأموم يشق عليه ذلك، إما لضعف أو لأنه منشغل كما في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واضح؟ فينضاف إلى ما ذكرناه من أعذار الجماعة تطويل الإمام إذا كان يشق ذلك على المأموم. كذلك من هذه الأعذار لمفارقة الإمام أن يترك الإمام سنة مقصودة، أن يترك الإمام سنة مقصودة، زي مثلا التشهد الأول أو القنوت في الفجر. يجوز للإمام في هذه الحالة أن يفارق، يجوز للمأموم في هذه الحالة أن يفارق الإمام ليأتي بهذه السنة، يجوز للمأموم في هذه الحالة أن يفارق الإمام ليأتي بهذه السنة، واضح يا جماعة؟ يبقى هذه أعذار كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلها يجوز بها المفارقة عن الإمام بلا كراهة. لذلك بيقول وكره، يعني المفارقة إلا لعذر كمرض وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى، وهو لو جاء المأموم وانفرد، لكن قبل ما هذه المسألة نتكلم عليها مسألة أخرى يعني تتم لما ذكرناه قبل هذه المسألة، وهي لو أن المأموم جاء وانفرد لكن دون أن ينتوي المفارقة، خرج الإمام عن القدوة أو الاقتداء خرج المأموم أقصد خرج المأموم عن الاقتداء بإمامه دون أن ينوي المفارقة، يعني أخذ ينشغل هو بصلاته دون أن ينتوي المفارقة عن الإمام، في هذه الحالة قال الشافعية ببطلان الصلاة، قالوا تبطل صلاته، تبطل صلاته، واضح؟ لأنه لم ينوي المفارقة في هذه الحالة، بخلاف لو نوى المفارقة حتى يتم صلاته منفردا تصح الصلاة كما بينا، فإن كانت لعذر فتكون بغير كراهة، واضح؟ وسبق أن بينا قبل ذلك لو أنه صلى منفردا وتابع الإمام لكن من غير تطويل، لو تابع المأموم أو تابع المنفرد، واحد يصلي منفرد لكن تابع الإمام في صلاته، يعني ركع معه ويعتدل معه ويسجد معه ثم يجلس ثم يسجد مرة أخرى ويقوم إذا قام الإمام، في هذه الحالة قلنا تبطل صلاته ولا لا؟ ولا فيها تفصيل؟ فيها تفصيل. قلنا إن أطال الإمام وهو انتظره وطال انتظاره كذلك مع هذا الإمام تبطل صلاته، أما إن لم يطول الانتظار في هذه الحالة لا تبطل هذه الصلاة، لأن هي طبعا مخالفة مش هتكون فحشة وبالتالي يعني لا شيء فيها، ولا يسير يغتفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، هنا بيتكلم بقى عن مسألة أخرى، وهي لو نوى المنفرد الائتمام أثناء الصلاة، شخص بيصلي منفرد فأثناء الصلاة أراد الائتمام بالإمام الذي يصلي بالناس جماعة، شخص منفرد وأثناء صلاته منفردا أراد أن يأتم بهذا الإمام الذي يصلي بالناس جماعة، في هذه الحالة يجوز له أن يفعل ذلك منفرد أثناء الصلاة أن يأتم بالإمام، واضح؟ فيتبع إمامه فيما هو فيه، إن كان في الركوع يكون معه، إن كان في القيام كان معه، وهكذا، واضح؟ فإذا فرغ الإمام من صلاته أولا يكون هذا المأموم كالمسبوق، بحيث أنه يأتي بما بباقي الصلاة، واضح؟ وأما لو فرغ المأموم قبل الإمام فالأفضل له أن ينتظر حتى يسلم مع الإمام كما سبق وبيناه. يبقى المنفرد له أن يدخل مع الجماعة حتى لو كان ذلك في أثناء الصلاة، فيش أي مشكلة، واضح؟ طيب، والله دخل مع الإمام والإمام كان صلى ركعتين وهو لسه في أول ركعة، يبقى بعد ما يسلم الإمام هيعمل إيه؟ حياتي بركعات اللي هو يعني فاتته، واضح؟ لا، ده هو دخل، ده هو كان بيصلي وبعدين جه في الركعة الثانية أقاموا الصلاة للجماعة، فدخل هو بالنسبة له هو الثانية والإمام بالنسبة له الأولى، مين هيخلص الأول هنا؟ المأموم هيخلص الأول، فالأفضل له في هذه الحالة أن ينتظر المأموم إمامه حتى يسلم معه ويحوز على أجر الجماعة كاملة، واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى، قال ولو نواها منفرد في أثناء صلاته جاز وتبعه، فإن فرغ إمامه أولا فكمسبوق، أو هو يعني هو الذي انتهى من صلاته أولا فانتظاره أفضل. ثم قال وما أدركه مسبوق فأول صلاته، يعني إذا أدرك المسبوق ركعة أو أكثر مع الإمام في صلاته، إذا أدرك المسبوق ركعة أو أكثر مع الإمام في صلاته فما يصليه المسبوق مع الإمام هذا يعتبر أول صلاة للمسبوق، أول الصلاة للمسبوق، واضح يا معا؟ ثاني بنقول إذا أدرك المسبوق ركعة أو أكثر مع الإمام، ما أدركه المسبوق هذا مع الإمام هذا يعتبر بالنسبة للمسبوق هذا أول صلاته، يعني الذي يدركه هذا بالنسبة له أول إيه؟ أول صلاته بالنسبة له، واضح؟ فبالنسبة له بالنسبة للمسبوق هذه أول ركعة عليه، حتى لو كان الإمام في ركعة الرابعة، لكن بالنسبة للمسبوق هيبقى إيه؟ أول ركعة، أول ركعة، واضح؟ فما يفعله بعد ذلك بعد سلام الإمام يعتبر من آخر صلاته، يبقى هو خلاص هو دخل كده مع الإمام، واضح؟ يبقى هذا بالنسبة له كده ابتدأ الصلاة، سلم الإمام هيبدأ بقى يأتي بيتم صلاته، وما أتمه هذا يعتبر آخر الصلاة، واضح؟ وستدل على ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما وجه الشاهد هنا؟ قالوا إتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله، إتمام الشيء في الفاعل، قالوا إتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله، هو المفروض بقى دخل لما دخل مع الإمام هذه أول الصلاة، واضح؟ يبقى إذن آخر الصلاة بالنسبة للمأموم حيتمها هنا، واضح؟ طيب، لذلك يعني مما ينبني على هذه المسألة قالوا ولهذا يعيد المسبوق كما يذكر شيخ الإسلام، يعيد المسبوق القنوت في محله، إذا صلى مع الإمام الركعة الثانية من الصبح، يعني هو دلوقتي الإمام في الركعة الثانية في صلاة الصبح وجاء زيد متأخرا، طب بالنسبة له كده ما يخش مع الإمام هيبقى بالنسبة له أنا ركعة الركعة الأولى والإمام في الركعة الكام؟ الثانية، هيسلم الإمام حياتي زيد بركعة الثانية، لذلك قالوا يعيد القنوت، يعيد زيد القنوت. طيب القنوت الذي فعله مع الإمام، قالوا هذا القنوت مستحب في حقه لأجل المتابعة، هذا القنوت مستحب في حقه لأجل المتابعة ولا يحسب له قنوت، ولا يحسب في حق المسبوق هذا قنوت، لذلك إذا قام الركعة الثانية يأتي بالقنوت، يأتي بالقنوت. واضح؟ طيب إذا أدرك المسبوق، هذه برضو مسألة تانية مبنية على هذا الذي ذكرناه، إذا أدرك المسبوق ركعة من المغرب مع الإمام، يعني دخل في الكام، في الركعة كام؟ ركعة الثالثة، دخل زيد وصلى مع الإمام وكان الإمام في ركعة الثالثة، وأراد أن يتم صلاته في هذه الحالة، ماذا سيفعل زيد؟ طبعا حياتي عليه ركعة تانية بالنسبة لزيد، حيتشهد ندبا. طب التشهد الأول الذي فعله مع الإمام هذا من أجل المتابعة، إنما فعله سنة من أجل المتابعة، لذلك لما حيقوم زيد ليأتي بالركعة الثانية بالنسبة إليه سيجلس التشهد مرة أخرى، لأنه بالنسبة له إيه؟ ده التشهد الأول يعتبر. واضح؟ فهذا هو محل تشهده الأول. واضح؟ أما التشهد الذي كان مع الإمام هذا لا يحسب له، هذا إنما كان للمتابعة. طيب لكن قالوا يستثنى من ذلك مسألة، وهي إذا أدرك المسبوق ركعتين في مع الإمام في صلاة رباعية، إذا أدرك المسبوق ركعتين مع الإمام في صلاة رباعية، دخل زيد في الركعة الثالثة من صلاة الظهر. واضح؟ طبعا هيأتي مع الإمام بالركعة الثالثة ثم بالركعة الرابعة، وبعد كده هيعمل إيه؟ هيسلم الإمام ويأتي زيد بالركعة الثالثة بالنسبة إليه وبعد ذلك بالركعة الرابعة. طيب لاحظ هنا لما زيد صلى الركعة الأولى مع الإمام بالنسبة إلى زيد، يعني لم يقرا فيها بالسوره، ولما صلى الركعه الثانيه والتي هي الرابعه بالنسبه للامام لم يقرا ايضا بالسوره، بعد كده لما ياتي بركعتين بعد سلام الامام ده بالنسبه له اخر صلاه، واخر الصلاه ليس فيها سوره، هل لا يقرا ايضا في السوره في هاتين ركعتين او لا؟ هذه الحاله مستثناه. يعني مستثناه يعني يستحب او يندب له ان يقرا بالسوره بعد الفاتحه، يستحب له او يندب لزيد أن يأتي بالسورة بعد الفاتحة في الأخيرتين من صلاته. طيب لماذا قالوا بالاستحباب؟ قالوا لئلا تخلو صلاته من سورة، لئلا تخلو صلاته من سورة. طبعا السورة مستحبة، وأنا لو صليت أربع ركعات بلا سورة يبقى أنا لم آتي بهذا المستحب، وكان في الركعتين الأولين من الصلاة كان صعب لنا طبعا أقرأ السورة لأنه كان يرفع الفاتحة ثم يركع. واضح؟ طيب المسألة التي ذكرها بعد ذلك هي مسألة مهمة، مسألة بما تدرك الركعة. بيقول رحمه الله تعالى: وإن أدركه في ركوع محسوب واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة. يعني هنا يقرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مذهب كثير من العلماء وهو المعتمد عند الشافعية، أن الركعة إنما تدرك بإدراك الركوع إذا كان هذا الركوع محسوبا، إذا كان هذا الركوع محسوبا. فإذا أدرك المأموم إمامه راكعا فيكون قد أدرك الركعة في هذه الحالة. واضح؟ وستدل على ذلك بما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها. من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها، يعني أدرك هذه الركعة. وهذا الحديث رواه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. طيب، احنا قلنا هذا في حالة إذا كان هذا الركوع محسوبا. ما معنى محسوبا؟ يعني كان ركوعا صحيحا بالنسبة للإمام. يعني كان هذا الركوع صحيحا بالنسبة للإمام، بحيث أنه ركع ووصل هذا الإمام إلى حد الركوع، وكذلك بالنسبة للمأموم وصل معه إلى حد الركوع. واضح؟ أحيانا يخش مثلا زيد من الناس مسبوق والإمام يكون قد رفع، فهو ما يلحقش هذا المأموم زيد، هذا ما يلحقش اللي هو يصل إلى أقل حد الركوع. إيه حد؟ أي أقل حد الركوع؟ حد الركوع اللي هو ينحني. ينحني إيه حد ركبتيه يا دكتور؟ يصل براحتيه إلى ركبتين. الكلام ده هو جالس، خلاص، يصل براحتيه إلى ركبتيه، ده أقل حد للركوع. وسبق وبينا قبل ذلك إن مش مذاكرة طبعا، خلاص. طيب، يبقى إذن إذا وصل زيد من الناس إلى هذا الحد مع الإمام فقد أدرك بذلك الركوع، وهذا يعتبر ركوع محسوب صحيح. لو هو استطاع أن هو يصل إلى هذا الحد مع الإمام، خد بالك، استطاع أن يصل زيد إلى أقل حد الركوع مع طبعا الاطمئنان، الاطمئنان ركن في الركوع، لأنه لو ركع دون اطمئنان لم يصح ركوعه، كذلك إذا سجد بلا اطمئنان لم يصح سجوده، فلابد أن يأتي بالركوع ولو أقل حد الركوع لكن مع اطمئنان مع الإمام حتى يحسب له أو تحسب له ركعة. واضح يا جماعة الصورة ولا؟ طيب، فإذا وصل معه إلى حد، وصل مع الإمام إلى حد الركوع المجزئ اللي هو أن يصل براحتيه إلى ركبتيه مع الاطمئنان حسبت له ركعة. واضح كده؟ طيب، لو شك المأموم، لو شك هل وصلت مع الإمام أو بلغت مع الإمام إلى أدنى حد للركوع ولا لم أصل، في حالة الشك خلاص بيعود إلى الأصل، والأصل عندي عدم الإدراك، والأصل عندي عدم الإدراك، يعني طبعا اللي هو الاعتداد بالركعة في بإدراك الركوع هذه رخصة، والرخصة لا يصار إليها إلا بيقين، الرخصة لا يصار إليها إلا بيقين. طيب، زي ما اشترطنا أن يكون الركوع محسوبا للمأموم، لابد أن يكون الركوع محسوبا للإمام. فضل شك، لابد يكون الركوع محسوبا بالنسبة للإمام. هنا لابد عشان نقول خلاص أنت كده أدركت الركعة، يكون الركوع في حقك محسوب، أنت المتأخر. طيب، يكون محسوب إزاي؟ اللي هو يصل إلى أقل حد الركوع اللي هو أن يصل براحته إلى ركبتين مع الإطمئنان، يبقى أنت كده خلاص أدركت فعلا الركعة مع الإمام. بالنسبة للإمام يشترط كذلك أن يكون الإمام ركوع الإمام محسوب صحيح، وإلا حضرك إزاي أصلا الركعة وركوع الإمام أصلا بايظ فاسد؟ لا، لابد أن يكون ركوع الإمام صحيح محسوبا. واضح؟ طيب، أما إذا كان الإمام محدثا أو أنه سهى الإمام في صلاته إلى وقام إلى الخامسة وركع فيها ودخل زيد من الناس مع الإمام في الخامسة، ده يعتبر ركوع محسوب؟ لا، حتى لو دخل زيد والإمام في هذه الحالة فإن هذه الركعة لا تحسب، لأن هذا الركوع في حق الإمام غير إيه؟ غير محسوب، لأن هذه الركعة الخامسة بالنسبة للإمام، هو سهى في صلاته وقام إلى الخامسة وركع ورفع، كل هذه الأفعال بالنسبة للإمام له لأنها سهو، وبالتالي لو جه واحد متأخر واقتدى بالإمام في هذه الحالة لا يحسب، لأن هذا في حق الإمام أصلا غير محسوب، لأن هذا في حق الإمام غير محسوب. طيب، إذا أدرك المسبوق الإمام بعد فوات الحد المجزئ من الركوع، لو جاء المسبوق دخل إلى المسجد الإمام خلاص انتهى من الحد المجزئ من الركوع وبيرفع بيصل إلى حد الاعتدال، هل يعتد هذا المسبوق بهذه الركعة؟ هل يعتد المسبوق؟ لا، لا يعتد المسبوق بهذه الركعة، لكن طبعا يجب عليه أن يتابع الإمام في بقية الصلاة ويأتي بعد ذلك بركعة. يبقى لازم الركوع يكون مجزئ ومحسوب للمأموم، وكذلك لابد أن يكون مجزئ ومحسوب بالنسبة للإمام. حصل أي خلل بالنسبة لركوع الإمام أو ركوع المأموم يبقى لا يحسب أو لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه. لذلك لما دخل المسبوق ورأى الإمام بيرفع من الركوع خلاص ما ينفعش هنا إيه يعتدي بهذه الركعة، لكن طبعا لابد أن يتابع الإمام في بقية الصلاة، يدخل معه ويتابع الإمام في بقية الإيه بقية الصلاة. واضح؟ طيب، إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير، إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير، في هذه الحالة يلزم المأموم أن يجلس مع الإمام، يلزم المسبوق هذا أو المأموم أن يجلس مع الإمام. طيب، هل يقرأ معه التشهد؟ هل يقرأ معه التشهد؟ قالوا هذا مستحب، يسن له أن يقرأ معه التشهد مراعاة للبعض. أنت في كل أحوالك بتراعي، طبعا في هذا الأصل أن تراعي متابعة الإمام سواء في الأفعال أو حتى في الأقوال، فهذا المحل بالنسبة للإمام محل جلوس وأنت تابعته في الجلوس، ومحل كذلك قراءة للتشهد في هذا الجلوس، فتتابع كذلك الإمام في قراءته أثناء هذا الجلوس. هذا يسن يستحب، لكن لا يجب، لا يجب عليك أن تفعل ذلك، طبعا لأن المتابعة هي آكد في الأفعال أكثر منها في الأقوال. طيب، إذا أدرك المسبوق إمامه في الركوع أو بعد الركوع، هل يأتي بدعاء الاستفتاح قبل أن يركع مع الإمام؟ يعني هو دلوقتي وجد الإمام راكعا أو وجد الإمام قد رفع من الركوع، هل إذا دخل المسبوق في الصلاة يأتي بدعاء الاستفتاح أولا وبعد كده يركع؟ لا، لا يأتي بأي شيء، يركع مباشرة مع الإمام، حتى لو أدركه في آخر التشهد يأتي ويجلس معه ويسلم أو يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بما فاته من الصلاة. واضح؟ طيب، لماذا لا يأتي بدعاء الاستفتاح؟ ها؟ ما هو مش... لا لا لا لا لا لا، الأمر غير ذلك. قالوا لأن هنا طبعا محل دعاء الاستفتاح قد فات، محل دعاء الاستفتاح بإمتى؟ في القيام، ومحله قد فات خلاص، يبقى تأتي وتركع مع الإمام مباشرة. طيب، آخر هذه المسائل وختم بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الفصل، بيقول رحمه الله، قال: ويكبر لتحرم ثم لركوع، فلو كبر واحدة فإن نوى بها التحرم فقط انعقدت، وإلا فلا، ولو أدركه في اعتداله فما بعده وافقه فيه وفي ذكره وذكر انتقاله. طيب، لو أدرك المسبوق هذا اللي احنا ذكرناه زيد مثلا من الناس، لو أدرك المسبوق إمامه في الركوع، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ قالوا: الفرض الذي يجب أن يأتي به لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام، ولابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام حال القيام، هذا شرط حتى تصح منه هذه التكبيرة، ثم يسن له أن يكبر مرة أخرى، هذا عند الشافعية، يسن له أن يكبر مرة أخرى للركوع. يبقى هيكبر كم مرة؟ مرتين، مرة تكبيرة إحرام وينتوي بها الإحرام، تكبيرة الإحرام، ومرة أخرى تكبيرة الانتقال، واضح للركوع. طيب، لو أتى بتكبيرة واحدة فقط، قالوا: لو أتى بتكبيرة واحدة وانتوى بها الإحرام جاز وصح منه وله أن يتابع إمامه بعد ذلك، أما لو أكبر تكبيرة واحدة وانتوى بها الانتقال ولم ينتوى بها تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. طيب، لو انتوى بها الاثنين، لو كبر تكبيرة واحدة وانتوى بها الإحرام وانتوى بها الانتقال، انتقال برضه يصح فيش مشكله. اهم حاجه ينتوى بهذه التكبيره الاحرام، هينتوى مع الانتقال مش اشكال، واضح؟ لكن لابد ان ياتي بتكبيره الاحرام خلاص، والافضل ان يكبر تكبيره اخرى من اجل ايه؟ الانتقال. طيب اذا كبر ولم ينوي شيئا اصلا، ها اذا كبر لو لم ينوي لا تكبيره الاحرام ولا لم ينوي غير، ها لم تنعقد صلاته اصلا، لم تنعقد صلاته اصلا، طبعا هذا من اكد اركان الصلاه. طيب اذا ادرك المسبوق الامام في الاعتدال من الركوع، اذا ادرك المأموم او المسبوق الامام في الركوع هيعمل ايه ساعتها؟ في الاعتدال من الركوع هيكبر لتكبيره الاحرام طبعا، ده اساسي. طيب هل يكبر تكبيره اخرى؟ لا، لا يكبر تكبيره اخرى، لا يكبر تكبيره اخرى. طيب ليه؟ لان قالوا ان هنا لم تحسب له ركعه، بخلاف الحاله الاولى دخل والامام راكع وركع معه حسبت له ركعه فيكبر من اجل ذلك، بخلاف الحاله الثانيه لما الامام كان في الاعتدال، في هذه الحاله لا يكبر معه لان هذه ركعه لا تحسب له اصلا، واضح؟ طيب لو ادرك المسبوق الامام وهو ساجد او كان جالسا بين السجدتين او كان في التشهد الاول او في التشهد الثاني، في كل هذه الاحوال يكبر تكبيره الاحرام فقط، كل هذه الاحوال يكبر تكبيره الاحرام فقط، ولا طبعا ولا يكبر تكبيره الانتقال لان هذه الركعه غير معتده بها في حقه زي الحاله اللي فاتت بالظبط. طيب لو سلم الامام، ودي اخر مساله هنختم بها هذا الفصل ان شاء الله تعالى، اذا سلم الامام وقام المسبوق لياتي ما فاته من الصلاه، لو سلم الامام وقام المسبوق لياتي بما فاته من الصلاه، هل يكبر؟ هل يكبر؟ قلنا سلم الامام، نعم سلم الامام، واراد هذا المسبوق، اراد هذا المسبوق ان يقوم لياتي بما فاته من الصلاه، فاته مثلا ركعه ركعتين ثلاثه، بعد سلام الامام حياتي بهذه الركعات. طيب اذا قام المسبوق هذا هل يكبر اثناء القيام ولا لا يكبر؟ هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل. فقالوا اذا كان هذا القيام من جلوس موضوعا له او كالموضوع له، في هذه الحاله يقوم مكبرا. يعني ايه مثلا؟ يعني نفترض ان الامام كان في التشهد الاخير، واضح، وفي نفس الوقت كان هذا المسبوق بالنسبه له كان التشهد الاول، يبقى هذا موضع جلوس بالنسبه للمأموم ولا هذا موضع جلوس بالنسبه للمأموم، لكن بالنسبه للامام ده تشهد اول التشهد اخير، وبالنسبه للمأموم تشهد اول، لكن في كلا الحالتين هو ده موضع جلوس، ففي هذه الحاله يقوم المأموم مكبرا. يبقى لو كان هذا الموضع موضع جلوس يقوم المأموم ايه؟ مكبرا. اما في حاله اذا كان هذا الموضع ليس بموضع جلوس بالنسبه للمأموم فيقوم دون تكبير، زي مثلا شخص دخل الى المغرب في الركعه الاخيره، يعني ادرك ركعه واحده بس مع الامام، طبعا الامام هيجلس للتشهد الاخير لانه بالنسبه للامام دي اخر الصلاه، صلاه المغرب. طب بالنسبه للمأموم؟ طب احنا هنجلس مع الامام، لكن بالنسبه للمأموم هو ركعه الاولى، هل ده موضع جلوس بالنسبه للمأموم؟ لا، ليس موضع جلوس. فاذا سلم الامام من صلاته يقوم المأموم دون تكبير، يقوم المأموم دون تكبير. نعم، ما فيش رفع ايد في الحالات اللي ذكرناها بس، والله اعلم. واضح كده يا جماعه؟ يبقى امتى هيقوم المأموم مكبرا؟ اذا كان قد قام من موضع جلوس له، اما اذا قام من موضع او من غير موضع ليس هو بجلوس بالنسبه للمأموم فلا يكبر عند القيام. خلاص. طيب دي كان اخر مساله في هذا الفصل. ان شاء الله الباب الجاي هو باب صلاه المسافر، نشرع فيه ان شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.